انا ما استنيتش ثواني، قلب عليها قوام وداني، قالت لي بتحبني تعالالي اطلب ايدي من ابويا الغالي، عالغلبان مش بفتح صدري، عمري في عركه ما جندي الوجه فيكو الدخلاوي. صبح لي على العزريطة، احذر دي بحرنا غويطة، لو جيتوا تزيتوا في الزيطة تتقطعوا تتعبوا في كيس، من شارع سوتر نوا هتسمع برا وجوا، طب سافة بقى انت وهو درامي حمدي هو العريس، دي وشاشكم دي حخرطة وبنات بكرتش قطة، قتلتم هنا سبتة، لو جيتوا تعملوا نجوم يا ابن احنا اللي عملناكم وعملناكم صح معاكم، ده يوم الكل هتنساكم، اللي هيقع مش هيقوم، اللي هيقع مش هيقوم، همثلي على نفسك فارده، هات لنا كوبايتين زارده، صبح لي صباح مضايق، اعمل لنا هم مطارده، العب واكشف اوراقك، هلعب على قد ذكائك، انا جاي اديلك حصه، ولا انت شطانك ساقك، ولا انت شطانك ساقك، الفركشه كلها تتلاشى، ده انا قلبي تنفذ وحروب، السيطرة كله يجيب ورا، وده ضرب افترا وده المطلوب، علي تعملوا عريكة وانتم فابركة بتحدي فتوب، انا معروف عني تقل تعمل عندي لاسمك مشطوب، انا معروف عني تقل تعمل عندي لاسمك مشطوب، ولا اي سود وفاعي، انا بعرف اجيبه بدراعي، شغل التكت مالهوش داعي، انا من صغري بحب اتعاري، ورديت بنصيبي وقدري، عالغلبان مش بفتح صدري، عمري في عركه ما جندي الوجري، فرحه وشده تملي بشاري، فرحه وشده تملي بشاري، انا شفت البت اللوزه ما شاء الله من العين محفوظه، قلت انا مين ابن المحظوظه اللي كمل عمره معاها، انا ما استنيتش ثواني، قلبي عليها قوام وداني، قالت لي ما تقرب ليش تاني، واي حاجه في دماغك انساها، انا قلت انا جاي وشاري، رشقه في قلبي خلاص اجباري، لو هتجيبي زبط واتاري، قلت بحبك يا بت الجهه، قالت لي بتحبني تعالالي اطلب ايدي من ابويا الغالي، طلعت فوق للدور العالي، دي اولى بيا واولى بيها، طلعت فوق للدور العالي، دي اولى بيا واولى بيها، والحاج فتح الحساب، شبكه ومهري وكاتب كتاب، بس شاريها وقلب انا داب، مش عاجبه اللي ما اصل عاوزها، واللي يعوز حاجه يتعب لها، ويدوس عالشوك من اجلها، خلصه يا عم هحوش لها، واعمل فرحه انا واتجوزها، واعمل فرحه انا واتجوزها، شعرك سايح عالخد، ما شفتش حد يشبه جمالك، واللي بيعجبني يا قلبي انك اصلي وعايشه لحالك، هي اللي بتشغل تفكيرهم سنيوره وبتكدي عزالك، وشدك تشغلهم جبت اخرهم من اللي طالك، حبوني حبوني في وشي، اه يا اصحاب وانا ضهري تغشي، يلا يا صاحبي انا كده متعشي، لعبت نفسي بقيت كسبان، سكينه معروطه كناصه، للي عينيه وحشه بصاصه، انتوا اخدتوا الغدر وراسه، ياللي مفيش فيكم سلكان، ياللي مفيش فيكم سلكان، على حصه صيدتوا ليه بعديها انتوا استعبطتوا، يبقى خلاص من الليله اتشطوا، مفيش عتاب ومفيش يا حباب، على رزقي نظرتوا، جيتوا في حياتي فجأة اتحشرتوا، واحب عاول وانا ليه قدرتوا، ده كان تمام ويصف في تراب، قطع جار دي العزريطة، شارع سوتر ناس رجالة، يلا هنفرح نعمل زيتة، بفتك يا زميلي وتعالى، رامي حمدي ده احلى عريس، والفرحة لسه بح شغالة، اخو العريس بيقول مبروك، اصل الليلة فرحة الملوك، اللي مسيطر ده احمد حمدي، كل المخالي بيحبوه، العريكة بتشوفنا بتملو، اصل احنا لبنا دي ميتة، المتعامل مؤمن مدلس، اعداء كلها متشتتة، يا رب للعين الناس تحرس، اصل المخالي مش سايبانا، الرجولة ده اسلام مدلس، المس عني السلكانة، اللي يحبني حديله عيوني، اللي ثورج يبقى زبوني، اللي مشرف كل الدنيا، البرنس كريم العروني، كل الناس تعشق قعدته، محبوب من الشبان دايرته، الباشا محتاس العروني، احذر مكش على سكته، اللي يفكر يتحداني هيموت يالا مش هيعيش تاني، الرجوله يعني حوت عزه، مثال رجوله زماني، الرجوله ناس محبوب، طبع الوصول هو المطلوب، المسيط حماده حسن، كل الناس في عشقه بتدوب، كل الناس في عشقه بتدوب، اصحى الداخل هنا مفقود، هنا مديش يا زميلي موجود، الزواج محمر يا احنا بنتعامل بالادب واللي ثورك هنا يتقلب الشياقه محمد مجدي مساء يا جاي الاولاد رجب شهاب بطوط جدع بزياده ويعمل من وشك صداده والمسا جاي للقلب الميت قلنا الجرح بس مسواده سعد شعوه صبي تداؤه احنا بيسا شديد انساه خمسه علينا ظابطين نفسينا قطعنا حس اللي بيتشاقوا قطعنا حس اللي بيتشاقوا حمو بكامل اكتساحات على قدره نجم التركات المتالق نور التوت فرقنا صاحب الترندات شبحنا فيجو دخلاوي هتطلع منه احلى توسعات الكلمانسي اسلام المصري خمسه عليه نجم الكلمات حمو صبح الاداره العليا واحلى مسا